الرجيم. نبدأ إن شاء الله. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نستكمل بحول الله وقوته كتاب النذر من الروضة الندية شرح الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله. هنا المسألة الفقرة السابعة بيقول فيها: ومن نذر بقربة وهو مشرك ثم أسلم لزمه الوفاء. نذر نذرا بقربة، بصيام، بصلاة، بنفقة، تمام، ببر والديه أو بإحسان إلى الخلق ونحو ذلك، تمام، وقت شركه. يعني واحد نصراني قال لله علي أو أنذر لربي كذا وكذا وكذا، طب هو ربه ده مين؟ طب وكان رب عمر مين أيام ما كان جاهليا ونذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ فهنا بيقول: ومن نذر بقربة وهو مشرك ثم أسلم لزمه الوفاء، لحديث عمر في الصحيحين وغيرهما أنه قال: قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام، فقال: أوف بنذرك. وأخرج أحمد وابن ماجه من حديث ميمونة بنت كردم أن أباها سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي: أبها وثن أو طاغية؟ فقال: لا. قال: أوف بنذرك. ورجال إسناده رجال الصحيح. هذا الأثر استدل به الشوكاني على أن من نذر أن يعبد الله في مكان معين تعين ذلك المكان فلا يجزئ في غيره إن لم يكن معصية. من نذر أن يعبد الله في مكان معين تعين ذلك المكان فلا يجزئ في غيره إن لم يكن في معصية، لكن هنقول إيه؟ إلا أن يكون أفضل منه، إلا أن يكون أفضل منه، كما نذر أن يعتكف في مسجد بلده مثلا، تمام؟ فاعتكف في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في المسجد الأقصى يجزئ، لأنه أتى المطلوب وزيادة. لكن جمهور أهل العلم يقول: لا، كل المساجد سواء. كلام الشوكاني دقيق. النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل استأذنه عن عبادة وهي ذبح الإبل في مكان بعينه، وذبح الإبل ده موش عن كفارة ولا عن فداء ولا شيء من ده، فقال له: أوفي بنذرك، يعني روح اذبح في بوانة دي اللي ما فيهاش ممنوعات ولا محظورات شرعية. فأمره النبي بالوفاء في الموضع الذي نذر فيه، ما قالوش هنا وهنا سواء، تمام. لكن إذا كان المكان بقى زي ما قلنا كده، هو نذر في مكان ثم تيسر له ما هو أفضل منه فوفى نذره في الأفضل، كان ذلك مجزئا. زي اللي قال له إيه: إني نذرت أن أعتكف ليلة فين؟ في المسجد الأقصى أو أصلي، فقال له النبي: صلها هنا. فقال: إني يعني نذرت أن أصلي هناك. قال: صليها هنا، يعني هنا المسجد النبوي، تمام. ففي النهاية قال له: لا، أنا كان قصدي كله أن أنا سافر. يعني قال له: خلاص روح، شأنك إذن. يعني النبي يقول له مرة واثنين وثلاثة: صليها هنا أو اعتكفها هنا، يعني في المسجد النبوي لأنه أفضل من المسجد الأقصى. فدل ذلك على أنه إذا نذر في مكان فله أن يوفيه في أفضل منه. بالنسبة للمساجد، أفضل المساجد على الإطلاق المساجد الثلاثة: الأقصى، ثم أعلى منه النبوي، ثم أعلى منه المسجد الحرام. يبقى الخلاف بقى بين الجمهور وبين الشوكاني في مسألة إذا هو نذر في مكان عادي، إن هو سيصلي في مسجد كذا نافلة، أو يقيم الليل في مسجد كذا نافلة، أو يعتكف في مسجد كذا نافلة ومش هيروح للأعلى، هو جوه البلد، يعني يجزئه في أي مكان تاني؟ إن الشوكاني يقول: لا، يتعين في المكان الذي يعني نذر فيه إلا أن يكون في المكان معصية، لحديث ابن بوانا، والاستدلال به برضو استدلال جيد، ليس يطعن عليه بسهولة. يعني يقول: ورجال إسناده رجال أو رجال الصحيح. وأخرج أبو داود نحوه من حديث ثابت ابن الضحاك وإسناده صحيح. وقد مر. طيب احنا بنقول بقى دلوقتي موضع الشاهد من قصة عمر، ان عمر لما قال: إني نذرت في الجاهلية، يعني حال كان جاهليا كافرا يعبد الأوثان، أن أعتكف في المسجد الحرام. طب هما كانوا يعرفوا الاعتكاف منين؟ أيوة، ما ده سنة قديمة من عهد إبراهيم عليه السلام: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ففي آثار بقيت من ملة إبراهيم عليه السلام زي الطواف في الاتجاه الصحيح، ما كانوش بيطوفوا بالعكس، يعني هما خدوا الطواف منين؟ دي سنة عملية متواترة من عهد إبراهيم عليه السلام لحد النهاردة، ما فيش حد لف حول الكعبة بالمشاء اللي في زمن من الأزمان، فخلاص دي آثار بقية. وان الطواف ده مكانه الكعبة مش مكانه الايه اللي عرفة مثلا يطوفوا حوالين عرفة، ما حدش بيطوف حوالين عرفة خالص. طب عرفوها منين دي؟ دي اثار متواترة، اثار بقيت يعني من ملة ابراهيم عليه السلام. مسألة منها بيقول من نذر كل ما له لا ينفذ الا من الثلث، ولا ينفذ النذر الا من الثلث. تمام. ان الشوكاني في المسألة دي برضو يعني قوله يعني فيه ترددات كثيرة، وبعد ما نقرأ المسألة نشوف كلام الشوكاني في كتبه رحمه الله. قال ولا ينفذ النذر إلا من الثلث، لحديث كعب بن مالك في الصحيحين أنه قال يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله ورسوله أو إلى الله ورسوله، فقال النبي أمسك عليك بعض مالك، أمسك عليك بعض مالك. تمام. طب فين بقى الثلث؟ لا الحديث اللي بعده بقى مش هنا يعني، هيبقى فيه مناقشة تانية. فقول له أمسك عليك بعض مالك خلاص. وفي لفظ لأبي داود إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله ورسوله صدقة. قال فقال النبي لا، قلت فنصفه؟ قال لا، قلت فثلثه؟ قال نعم. وفي إسناده محمد ابن إسحاق. تمام. يعني محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه، لكن يعني فيه له شواهد يتقوى بها، وده موضع بحث يتقوى ولا لا. وفي لفظ لأبي داود أنه قال له يجزئ عنك الثلث. تمام. وده برضو ضعيف تقوية بشواهد كما فعل الشيخ رحمه الله. وأخرج أحمد وأبو داود من حديث أبي لبابة ابن عبد المنذر لما تاب الله عز وجل عليه قال يا رسول الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي نعم إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك في وأن أنخلع من مالي صدقة لله عز وجل ولرسوله. فقال يجزئ عنك الثلث، يجزئ عنك الثلث، لكن هذا ضعيف. بيقول وهو قول أهل العلم في الجملة ولو حلف الرجل بصدقة ماله أو قال مالي في سبيل الله فقال قوم عليه كفارة يمين، ومن نذر وهو من نذر اللجاج. تمام. اللجاج الغضب يعني، وعليه الشافعي رحمه الله تعالى يعني يستحب فيه الايه الحنث. وقال مالك يخرج ثلث ماله لحديث ابي لبابة المذكور. يعني هنا بيقول الاول يعني قول الشافعي عليه كفارة يمين وخلاص، يعني مش هيبقى يخرج منه. مالك بيقول يخرج ثلث ماله. تمام. يعني عشان الحديث المذكور. وقال أبو حنيفة ينصرف من ذلك إلى كل ما يجب فيه الزكاة من عينه، من عينه من المال، ما تجب الزكاة من عينه من المال دون ما لا زكاة فيه من العقار والدواب ونحوه. يعني عايز يقول إيه الإمام أبو حنيفة؟ بيقول لو قال أنخلع من جميع مالي نقول له الأموال التي يخرج منها الزكاة اطلع منها، وتبقى ما لا زكاة فيه كالعقارات والدور ونحوها والدواب، يعني هذه لا زكاة فيها، يعني نخرج من جميع الأموال إلى الأشياء الحياتية اللي هي أدوات القنية، ثيابه، بيته إلى آخره. إنما الأموال اللي يخرج منها الزكاة يعني سواء كانت مما يخرجه تخرجه الأرض أو من الحيوان سائمة بهيمة الأنعام على مذهب أبي حنيفة والجمهور، أو الحلي على مذهب أبي حنيفة، أو الذهب والفضة بالإجماع، كل ده يخرج منه ويبقي بعض الأشياء الحياتية كأدوات القنية. يعني هذا المذهب لكل إمام من الأئمة. يبقى هنا بيقول الشوكاني رحمه الله تعالى بيعرض الخلاف. تعال نشوف اختياره هو بقى. هنقول اختلف أو اختلف قول الشوكاني رحمه الله في من نذر بجميع ماله. رجح أولا في النيل الجواز، يعني في الأول في النيل قلب الجواز مع شرعية إمساك بعض ماله. ثم اختار في الدرر اللي هي المتن بتاعنا أنه لا ينفذ إلا من الثلث زي المتن اللي معنا كده. ثم استظهر أخيرا في السيل دون الجزم نفوذه في حال الصحة من جميع المال كسائر التصرفات، وده أدق. تمام كده. يبقى هنا الشوكاني في الأول قال إيه؟ قال الجواز مع إمساك البعض، وبعد كده قال لا ينفذ إلا من الثلث، وبعد كده قال الجواز مطلقا. تمام. إذا كان في حال الصحة علشان مسألة الايه ان ما يبقاش نوع من انواع الخروج من الاموال عشان اهدار حظوظ او حقوق الورثة ونحو ذلك. ثم استظهر اخيرا في السيل دون الجزم بقول والظاهر يعني نفوذه في مال الصحة في حال الصحة من جميع المال كسائر التبرعات. يعني الإنسان دلوقتي قال إن أنا هتصدق بمالي كله من غير نذر ولا إجابة ولا حاجة، مفيش إشكال. أبو بكر تصدق بماله كله، تمام. عمر تصدق بنصف مال ما يملك، تمام. بعض الصحابة تصدق بماله كله مرارا، يعني مرات مختلفة. فهنا بنقول يبقى هنا الظاهر ما استقر عليه كلام الشوكاني رحمه الله تعالى في سيل الجرار، جواز ذلك في جميع المال بشرط أن يكون الناذر يعني في حال صحته مش في حال المرض المخوف، زيه زي سائر التصرفات. وفاء الولد بنذر أبيه بعد موته مجزئ. وإذا مات الناذر بقربة ففعلها عنه ولده أجزأ ذلك، لحديث ابن عباس أن سعيد بن عبادة، لعلها سعد، أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه، فقال رسول الله اقضي عنها. وأخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح، وأصل القصة في الصحيحين. وفي البخاري أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء ثم ماتت أن تصلي عنها. يبقى عمر أمر المرأة أن تصلي عن أمها التي جعلت على نفسها، الأم جعلت على نفسها صلاة بقباء، قالت لله علي أن أصلي بمسجد قباء، فأمرها عمر أن تصلي عن إيه؟ عن أمها. هنا في تعليق من المحقق بيقول إيه، ذكر البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب من مات وعليه نذر، أو ذكره البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب من مات وعليه نذر وذكره، وقال وقال ابن عباس نحوه. قال الحافظ رحمه الله، ده طبعا معلق بصيغة الجزم، وصله مالك عن عبد الله بن أبي بكر أي ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن عمته أنها حدثته عن جده أو عن جدته أنها كانت جعلت على نفسها شيئا، عفوا، جعلت على نفسها مشيا إلى المسجد قباء فماتت ولم تقضه، فأفتى ابن عباس بابنتها أن تمشي عنها، تمام، على أساس اللي ما فيش ضرر، وإحنا قلنا ده مباح. وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال مرة عن ابن عباس قال إذا مات وعليه نذر قضي أو قضى عنه وليه. ومن طريق عون بن عبد الله بن عتبة أن امرأة نذرت أن تعتكف 10 أيام فماتت ولم تعتكف، فقال ابن عباس اعتكف عن أمك. وجاء ابن عمر وابن عباس أو عن ابن عمر وابن عباس خلاف ذلك، فقال مالك في الموطأ أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، وده عموم. وأخرج النسائي من طريق أيوب ابن موسى عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، أورده ابن عبد البر من طريقه موقوفا ثم قال. والنقل في هذا عن ابن عباس مضطرب، في اختلاف بين يعني. قال الحافظ قلت ويمكن الحمل الجمع بحمل الإثبات في حق من مات والنفي في حق الحي، يبقى لا يصوم أحد عن أحد حي ولا يصلي أحد عن أحد حي، لكن إن مات يبقى له أن يفعل عنه ذلك. ثم وجدت عنه ما يدل على تخصيصه في حق الميت، ده كلام الحافظ ابن حجر، بما إذا مات وعليه شيء واجب. فعند ابن أبي شيبة بسند صحيح سئل ابن عباس عن رجل مات وعليه نذر فقال يصام عنه النذر، فقال يصام عنه النذر. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس نحو ذلك بإسناد صحيح، اللي هو الأثر اللي ذكره فوق في الشرح في الروضة. وقد روي عنهما خلاف ذلك. قلت كلام صديق حسن خان تبع عند الشوكاني، هو القول القديم للشافعي أن من فاته شيء من رمضان وتمكن من قضائه ثم مات ولم يقضي، وكذلك النذر والكفارة تدارك عنه وليه إما بالصوم عنه أو بالإطعام من تركته. قال النووي القديم ها هنا أظهر، القديم لإيه؟ من قولي الشافعي رحمه الله تعالى، القديم ها هنا أظهر، رغم أن الفتوى عند الشافعية على طول على الجديد عند الإمام إلا في 14 مسألة، هذا منها. القديم ها هنا أظهر، يعني لو إنسان الجديد في مذهب الشافعي أنه لا يصوم أحد عن أحد، لا قضاء ولا كفارة ولا أي نذر ولا شيء، تمام. فهنا بيقول يبقى المذهب القديم بيقول أنه هو يعني مخير وليه بين أن يصوم عنه وبين أن يعني يطعم عنه. وقال محمد: ما كان من نذر أو صدقة أو حج قضاها الولي أجزأ ذلك إن شاء الله تعالى، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا فقهاء الكوفة. طيب كده إذا مات الناذر بقربة ففعلها عنه ولده أجزأ عنه ذلك، وهو الراجح إن شاء الله. نخش بعد كده في كتاب الأطعمة من الوقت ضيق. يقول: باب المحرمات من الأطعمة، ونقرأ المتن بسرعة. كتاب الأطعمة من الروضة الندية، شرح الدرر البهية على اختيارات الإمام الشوكاني رحمه الله. باب المحرمات من الأطعمة. قال رحمه الله في الدرر: الأصل في كل شيء الحل، ولا يحرم إلا ما حرمه الله ورسوله، وما سكت عنه فهو عفو، فيحرم ما في الكتاب العزيز، وهو قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع وما ذبح على الأنصاب، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، والحمر الأهلية والجلالة قبل الاستحالة، والكلاب والهر، وما كان مستخبثا، وما عدا ذلك فهو حلال. بيقول هنا في مستهل الباب: الأصل في كل شيء الحل، ولا يحرم إلا ما حرمه الله ورسوله، وما سكت عنه فهو عفو، لمثل قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. تمام. يقول: فإن النكرة في سياق النفي تدل على العموم. النكرة في سياق النفي تدل على العموم، إلا أن يكون ميتة نكرة أو دما نكرة أو لحم خنزير، ها وهكذا. فهنا بيقول: لأن النكرة في سياق النفي تدل على العموم، ولمثل حديث سلمان الفارسي قال: سئل رسول الله عن السمن والجبن والفراء، فقال: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى لكم. أخرجه ابن ماجه والترمذي، وفي إسناده إسناد ابن ماجه سيف ابن هارون البرجمي وهو ضعيف. وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته. وده لو تصور إلى في وقت التشريع بس، مش دلوقتي خلاص تم الله الدين وختم الشريعة. وفيهما أي في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم في الأشياء التي لم تقع، بكثرة سؤالهم على سبيل الموحلة والمغاضبة، بكثرة سؤالهم على سبيل الاختبار، بكثرة سؤالهم في الأشياء التي لا تقدم ولا تؤخر كالأغلطات وهذه الأشياء. إنما السؤال الذي هو للاستفهام، ربنا قال: فاسألوا أهل الذكر. تمام. وأخرج البزار وقال: سنده صالح وصححه والحاكم وصححه من حديث أبي الدرداء، ورفعه بلفظ: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرمه فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا، وتلا: وما كان ربك نسيا. وهذا حديث حكم حسن. قال: وأخرج الدارقطني من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه رفعه: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم ولا لكم محمد رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وفي الكتاب والسنة مما تقرر به هذا الأصل الكثير الطيب، فيتوجه الاقتصار في رفع الحل على ما ورد فيه دليل يخصه. يتوجه الاقتصار في رفع الحل، رفع الحل إزالة الحل، يعني الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما رفع حكم الإباحة بالتحريم من أدلة شرعية نص أو إجماع. يقول: فيتوجه الاقتصار في رفع الحل على ما ورد فيه دليل يخصه. ومن التخصيص اللي هيطلعني من القاعدة العامة بأن الأصل في الأشياء الإيه أو في الأشياء الإباحة والحل. ومن التخصيص قوله تعالى في آخر تلك الآية: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. قال وكذلك قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، تمام، الميتة والدم ولحم الخنزير، آية الإيه؟ آية المائدة الآية 3. قال ما حرمه الله من الأطعمة، ده كلام المحقق، فيحرم ما في الكتاب العزيز. وهذه المحرمات يعني محرمة بالإجماع القطعي جيلا بعد جيل في الجملة على تفاصيل في بعض الإيه؟ الأحكام الدقيقة. يبقول وهو قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة أي ما مات حتف أنفه. وحتف أنفه ده أسلوب مجازي يقصد أنه هو رغما عنه يعني، وده طبعا في قيد تاني من عند الفقهاء من غير تذكية شرعية. لكن كلمة ما مات دي عموم، ما مات حتف أنفه فيخرج به صيد البحر بكامله، يبقى هنا ما مات حتف أنفه من صيد البر أو من حيوان البر عموما ذي النفس السائلة، عشان تعرف إيه الميتة اللي بنتكلم عليها. ما مات حتف أنفه من حيوان البر ذي النفس السائلة، النفس السائلة يعني قلنا الدم كما قلنا في كتاب الطهارة زمان. النفس هنا الفقهاء يعبرون عن الدم السائل بالنفس السائلة، تمام. يبقى هنا ايه هي الميتة؟ قلنا ما مات حتف أنفه يعني من غير ذكاة شرعية من حيوان البر ذي النفس السائلة، خلاص. طيب لو كان حيوان بحر يبقى بره الموضوع، لو كان حيوان بر من غير نفس سائلة يبقى بره الموضوع، زي الجراد، الجراد لا نفس له سائلة فميتته حلال. يبقى أول هنا محرم بالنص والإجماع الميتة، وعرفنا تعريف الميت. والدم المسفوح صرح بذلك في الآية الأخرى أو صرح بذلك في الآية الأخرى. والمفسر قاض على المبهم أو المفسر، والمفسر قاض على المبهم، يعني أنا عندي نص مفسر أو دما مسفوحا وعندي نص مبهم حرمت عليكم الميتة والدم بس، فيدخل فيها كل دم مسفوح أو غير مسفوح، لكن فسر هذا الإبهام بقيد الإيه؟ الإسفاح. يقول والدم هو المسفوح، المسفوح السائل الذي يجري يعني، والدم هو المسفوح، صرح بذلك في الآية الأخرى. قال والمفسر قاض على المبهم أو المفسر، وهذا مما ينقض به قول القائل المبهم على إبهامه والمفسر على تفسيره، فإنهم اتفقوا في هذه الآية على التقييد، اتفقوا في آية الإيه؟ آية الكلام على الماء على الدم، إن هو الدم ده مقيد بوصف الإسفاح علشان يبقى حرام، وإلا عامة أهل العلم على أن الدم الباقي في عروق الحيوان المذبوح مباح. ما أنت لما بتذبح الحيوان مش بتصفيه لآخر نقطة، بيبقى فيه دم في قلب الإيه؟ وما الإيه اللي مخلي اللحمة لونها أحمر؟ ما هو الحمرة دي حمرة الدم، تمام؟ وكل أنت ما تمسكها إيدك بتتعص إيه؟ بعد فترة دم، وتحط الكيس في التلاجة وبعد يوم تطلعه بعد ما يفك دم برضو. طب إيه ده؟ ما هو ده دم بس إيه؟ مش مسفوح، باقي في العروق. فعامة أهل العلم على أن هذا طاهر معفو عنه، ليس نجسا رفع للحرج. بعد كده بيتكلم على المحرم الثالث وهو لحم الخنزير، وكل شيء من الخنزير حرام، يعني في الأكل، وكل شيء من الخنزير حرام، وتخصيص اللحم بالذكر لأنه يقصد في العادة. والخنزير حيوان موسخ بصورته قوم، موسخ بصورته قوم، يعني هو مش مسخ، موسخ بصورته، تمام. ولم يزل نوح ومن بعده من الأنبياء يحرمون الخنزير ويأمرون بالتبعد عنه إلى أن تنزل عيسى عليه السلام، أو إلى أن ينزل، أو إلا إلى تنزل عيسى عليه السلام فيقتله. ويشبه الخنزير، ويشبه أن الخنزير كان يأكله قوم، فنطقت الشرائع بالنهي عنه وهجر أمره أشد ما يكون. وطبعا استباحة النصارى للخنزير ده من إحداثات التشريع عند النصارى، لأنه لا دليل على إباحته لا في الإنجيل ولا في التوراة، بل التوراة تؤكد تحريم نصا، تمام. وما عرف عن المسيح أبدا أنه أكل الخنزير في أي موضع في الأناجيل الأربعة، إنما ده من محدثات بولس اللي هو شاؤول، اللي هو يعني حرف دين شريعة المسيح عليه السلام. وما أهل لغير الله به أي ذكر اسم الله عليه، أو ذكر اسم غير الله عليه عند ذبحه. أهل بمعنى الإهلال معناه رفع الصوت، الإهلال معناه رفع الصوت، يعني رفع اسم غير الله من الأوثان، من الأنداد، من الإنس، من الجن، من الملائكة، من الأنبياء عند الذبح، هذا مما لا يجوز أكله، لقول الله عز وجل فصلي لربك وانحر، ولقول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، والنسك ذبح الحيوانات، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، ذبح لغير الله كفر يا ذنب الله، ده عبادة، إراقة الحيوانات على سبيل التنسك، إراقة دماء الحيوانات على سبيل التنسك قربة من القرب. فإذا أهل لغير الله به أي رفع اسم العبد، إنسا كان أو جنا، شجرا كان أو حجرا، ميتا كان أو ملكا، رفع اسمه أو ذكر اسمه على الذبيحة فهي لا تحل، حرام. قال والمنخنقة وهي التي تختنق فتموت، الإمام القرطبي في التفسير بيقول الخنق هو حبس النفس، سواء فعل هذا بها أو فعل هذا بها أدمي أو اتفق لها ذلك، والخنق حبس النفس سواء فعل بها ذلك آدمي أو اتفق لها ذلك في حبل أو بين عودين أو نحو ذلك. والموقوذة قال المقتولة بالعصا، قرطبي بيبين أكثر بيقول هي التي تضرب بحجر أو بعصا حتى تموت من غير تذكية، تضرب بحجر أو بعصا حتى تموت من غير تذكية، ويقال وقذه يقذه وقذا، فهو وقيذ، والوقذ أشد الضرب، وده كان أهل الجاهلية بيعملوا كده، يجيبوا الجمل ولا البقرة ولا الشاه ويحطوها قدام الصنم ويضربوها بالحجارة وطوب لحد ما تموت وبعدين يأكلوها، هذا مما كان يتعطاه أهل الجاهلية. المتردية هي التي تتردى من مكان عال يعني إلى أسفل فتموت، سواء كان من جبل أو سقطت في بئر، تمام. ومتردية متفعلة من الردى والهلاك، وسواء تردت بنفسها أو رداها غيرها، وكذا إذا رمى بسهم أو رمي الحيوان بسهم فسقط من عال، يعني هو صقر عفوا يعني ظبي فوق جبل رمى بسهم فخد السهم وبدأ يتساقط من على الجبل لحد ما نزل في الأرض خالص ما فيش فيه حراك، يؤكل ولا لا؟ ما يؤكلش، لأنه لا تدري أسهمك قتله أم التردي. وده طبعا في قاعدة الاشتباه في باب هنا الذبائح، هنبقى ناخدها قدام في كتاب الذبائح لوحده أو في باب الذبائح بمفرده. القاعدة باختصار أنه إذا اجتمع حاضر ومبيح مع عدم التميز قدم الحاضر، قدم الحاضر في باب الذبائح وغيرها. بعد كده ذكر من المحرمات رقم 8 النطيحة، فعيلة بمعنى مفعولة، يبقى النطيحة بمعنى المنطوحة، تمام، وهي التي تنطحها أخرى فتموت قبل أن تذكى، لأنها ممكن تتخبط خبطة جامدة وتبقى في حالة إعياء شديدة أو قبيل الموت، لسه بتحرك وبتتمرغ، فلو إنسان أدركها على الاستثناء العائد وتفصيله إن شاء الله. قال وما أكل السبع، يعني ما افترسه ذو ناب من الحيوان، وكذا ما افترسه ذو مخلب من الطير، لأن السبع سواء كان طائرا أو ماشيا ده الحيوان العادي من العدوان المفترس. طب وما أكل السبع، التقدير في الآية وما أكل منه السبع، لأن ما أكله السبع فني، يعني حاجة السبع كلها ما أكلها خلاص يبقى محرم عليك إزاي، هو فيه اللي هيحرم عليك، يعني وما أكل منه السبع، وده تقدير لابد منه. ومن العرب من قصر اسم السبع على الأسد، وده حتى معروف في ريف مصر، كلمة سبع ملهاش معنى غير الأسد المجتمع المصري تقريبا، إنما السبع في القرآن والسبع في لغة العرب العامة كل حيوان مفترس، يعني النمر سبع، الفهد سبع، الذئب سبع، وكل حيوان بيفترس يعني بأنياب. قال وما أكل السبع، وتنقرا السبع والسبع يعني بتسكين الباء وبضمها، يريد ما بقى مما أكل السبع، لأنه ضبط المذبوح الطيب بما قصد، أو لأنه ضبط المذبوح الطيب بما قصد إزهاق الروح باستعمال المحدد في حلقه أو لبته، ربنا ضبط لنا المذبوح الطيب بما قصد إزهاق الروح يعني فيه باستعمال المحدد أيا كان هذا المحدد بقى، ويأتي في باب الذبح يعني إيه وصف الآلة وشروطها إن شاء الله. في حلقه، الحلق اللي هو العنق يعني أسفل الرأس، أو لبته اللي هو أسفل العنق في مشرع الصدر، يبقى الحلق يعني أسفل الرأس، الحلق معروف، يبقى القصبة الهوائية والأوداج الجانبية يعني أسفل الرأس ده اسمه ذبح، تمام. في أسفل العنق في ذوات الأعناق الطويلة زي الإبل مثلا، يبقى في مشرع الصدر اسمها اللبة في الآخر خالص. فهنا بيقول لأنه ضبط المذبوح الطيب بما قصد إزهاق الروح فيه باستعمال المحدد في حلقه أو لبته، فجر ذلك إلى تحريم الأشياء إلا ما ذكيتم، أي إلا ما أدركتم من هذه الأشياء وفيه حياة مستقرة فذبحتموه، أما ما صار إلى حالة المذبوح فهو في حكم الميتة. يعني اعتدي عليه لأنه بقى عامل زي المذبوح بالضبط، يعني حيوان سقط من ارتفاع وبقى زي المذبوح ما بيتحركش، برد خلاص زي الميتة، ده ميتة. نفس المسألة موقودة، انضربت لحد ما بردت سكتت خالص ما عادش ولا حركة، صارت كالمذبوح ميتة. منخنقة، منع منها الهواء أو حبس عنها نفس بأي صورة لحد ما بطلت حرك تماما، بقت زي الايه، زي المذبوح، زي شبهه في الحالة يعني، إنما في الحكم تبقى ايه، تبقى ميتة. يبقى إلا ما ذكيتم، يعني ما أدركتم من هذه الأشياء وفيه حياة مستقرة فذبحتموه، أما ما صار إلى حالة المذبوح، يعني من صار إلى حالة كحالة المذبوح من عدم الحراك فهو حكمه أو في حكم الميتة. هنا في فائدة لغوية من كلام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله إلا ما ذكيتم، بقول ما نصب على الاستثناء المتصل عند الجمهور، ما في موضع نصب على الاستثناء المتصل عند الجمهور والفقهاء، وهو راجع أي الاستثناء المتصل على كل ما أدركت زكاته من المذكورات وفيه حياة. الاستثناء راجع على كل ما أدركت زكاته من المذكورات وفيه حياة، تمام، اللي هي ايه بقى، انهي مذكورات؟ من اول المنخنقة وانت جاي، المذكورات اللي هي في حكم الميتة يعني. انما ما اهل لغير الله به ما يخشش في استثناء، ما فيش هو ما اهل لغير الله به الا ما ذكيتم، لا هو اصلا مذبوح لكن ذكر عليه غير اسم الله عز وجل، ده بره الموضوع. يبقى من اول المنخنقة الموقوذة المتردية النطيحة ما اكل السبع خمسة دول الا ما ذكيتم، تمام. وعشان يأكد الأولى قال وما ذبح على النصب، لأن ما ذبح على النصب زيه زي ما أهل به لغير الله، فيبقى شايلهم لك من طرفي الاستثناء من فوق ومن تحت، فيبقى الكلام على ما بينهما، على بين ما من أول منخنقة لحد ما أكل السبع. فهنا بيقول يبقى ما في موضع نصب على الاستثناء المتصل عند الجمهور والفقهاء، وهو راجع أي هذا الاستثناء على كل ما أدركت زكاته من المذكورات وفيه حياة، فإن الزكاة عاملة فيه، عاملة يعني مؤثرة بالحل يعني، فإن الزكاة، والزكاة دي بالذال مش بالزاي، فإن الزكاة عاملة فيه، لأن حق الاستثناء أن يكون مصروفا إلى ما تقدم من الكلام، حق الاستثناء لغة أن يكون مصروفا إلى ما تقدم من الكلام، تمام، ولا يجعل منقطعا إلا بدليل يجب التسليم له. وده بحث في الاستثناء المتصل والمنقطع، لأن الأصل في الاستثناء أنه متصل، ولا يكون أو ما يسميه بعض النحاة الاستثناء المفرغ إلا بدليل، يعني ده بتطلع من القاعدة، لأن الاستثناء حقيقي، الاستثناء المتصل حقيقي، الاستثناء اللي هو المنقطع أو المفرغ مجازي، وعشان تنتقل من الحقيقة للمجاز لابد من إيه، من قرينة أو دليل يعني يجب التسليم له. بيقول لي هنا إلا يعني وما ذبح على النصب، قال قيل مفرد النصب مفرد كعنق، نصب عنق، وقيل جمع نصاب وهو الشيء المنصوب من حجر ونحوه أمارة للطواغيت، والجمع بينه وبين ما أهل لغير الله به يدل على الفرق بينهما، تمام. ده للصورة وده للصورة، بس الاثنين حكمهم لا يدخل عليهما الاستثناء، وده من الشركيات وده من الشركيات، إذا وجوه الجمع، إنما في وجوه تفريق. يقول يدل على الفرق بينهما، وذلك لأن المذبوح على النصب قصد به تعظيم الطاغوت دلالة وإن لم يتلفظ باسمه، إنما ما أهل به على لغير الله قصد به تعظيم الطاغوت إيه؟ نطقا، يعني لما يقول باسم الصليب أو باسم الحجر أو باسم المسيح أو باسم الملك أو باسم الميت، ده تعظيم لصاحب الاسم، تمام. إنما النصب اللي هي الحجر المنصوب على قبر الفقيد ده ولا المعبود الوثني ده، لما يذبح عنده من غير كلام ده تعظيم فعلي، إنما أهل لغير الله ده تعظيم قولي، تمام. يقول: والجمع بينه وبين ما أهل لغير الله به يدل على الفرق بينهما. إيه هو الفرق؟ أن المذبوح عند النصب قصد به التعظيم، تعظيم الطاغوت دلالة، وإن لم يتلفظ باسمه فهو بمنزلة ما أهل لغير الله به، يعني في الحرمة وفي كونه شركا. قال تعالى: وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، إلى قوله: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فلا إثم عليه. ده هيخش على كل اللي مضى، يعني إنسان اضطر في مخمصة إلى أكل مما ذكر اسم الله، مما ذكر غير اسم الله عليه، يخش في الموضوع. إنسان اضطر في المخمصة إلى أكل ما ذبح على النصب، ما فيش غيره، وإما يموت هلكة يبقى زيه زي الباقي. فهنا ذبح على النصب يعني ذبح بالإيه؟ حتى لو على الطريقة الشرعية، يعني حتى لو ذبح بالصفة الشرعية اللي هو إيه؟ فصل الغلصمة والودجين على جنبتي العنق، تمام، وبآلة صحيحة حادة يعني قاطعة، لكنه ذبحه تعظيما للحجر أو للميت أو ذبحه باسم غير الله عز وجل، يبقى كده ولا كده يؤكل. فهنا بقول: قلت اتفق المسلمون على ذلك في الجملة وإن كان لهم في التفاصيل اختلاف. تمام. هنا مسألة ملحقة بقى بالباب ده في مسألة المريضة التي لا ترجى حياتها، هنقول فائدة. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: اجمعوا في المريضة التي لا ترجى حياتها أن ذبحها زكاة لها. اجمعوا في المريضة التي لا ترجى حياتها أن ذبحها زكاة لها إذا كانت فيها الحياة في حين ذبحها، إذا كانت فيها الحياة في حين ذبحها، إلى أن قال: وأجمعوا أنها إذا صارت في حالة النزع ولم تحرك يدا ولا رجلا أنه لا زكاة فيها، حتى لو ذبحتها لا يؤثر فيها الذبح. وأجمعوا على أنها إذا صارت في حالة النزع ولم تحرك يدا ولا رجلا أنه لا زكاة فيها. نقل عنه الإمام القرطبي رحمه الله تعالى صاحب التفسير. في الاتفاق المذكور اللي هو اتفق المسلمون على ذلك في الجملة في كلام الإمام إسحاق بن راهويه، ذكر القرطبي أيضا بيقول: من خالف هذا، يعني المذكورات في المحرمات، من خالف هذا فقد خالف السنة من جمهور الصحابة وعامة العلماء، فقد خالف السنة من جمهور الصحابة وعامة العلماء. بعد كده بيتكلم في بعض مفردات المحرمات تاني ملحقة بالآية، ثابت تحريمها بالسنة وقول الأكثرين من أهل العلم. قال: وكل ذي ناب من السباع، يعني ويحرم أكل لحم كل ذي ناب من السباع، تمام، لخروج طبيعتها من الاعتدال وبشكاسة أخلاقها وقسوة قلوبها. ولحديث أبي ثعلبة الخشني عند مسلم ومالك وغيره أن رسول الله قال: كل ذي ناب من السباع حرام. ومعلوم يعني أن من خلال السنة الشرعية والدراسة الواقعية لعلم الغذاء أن الإنسان بيتأثر بما يأكله، الإنسان بيتأثر بما يأكله من الحيوان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجفوة والغلظة في الفدادين أهل الإبل، والرأفة والرحمة في أهل الغنم، والفخر والخيلاء في أهل الخيل. تمام. الجفوة والغلظة في أهل الإبل لذا طبيعة الحيوان، الحيوان الجمل يعني حيوان غضوب، حيوان غليظ، حيوان قاسي، لأن حياته كلها صحراء وجوع وعطش، فهو حيوان قاسي ما عندوش لطف يعني. فالناس اللي هي بتعاشر هذه الحيوانات وتركبها وتشرب لبنها وتأكل لحمها مع فترة طويلة تجد في نفس القسوة، نفس القسوة. رعاة الغنم عكسهم تماما، الغنم حيوان لطيف وضيع طيع قريب، ها، سهل لين، فنفس تجد أهل الإيه؟ أهل الغنم عندهم قرب كده وعندهم سهولة. أهل الخيل وإن لم يكونوا يأكلها بمجرد الركوب بس، خلينوا عنده من العجرفة كده والإيه؟ والشعور بالنفس والتطوس والفخر والخيلاء، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أهل الفراخ البيضة بقى مش ببطلوا من كاكية بقى، لغط ودوشة ووجع دماغ وما فيهمش ريحة المروة أصلا، تمام. فهنا بيقول بقى: يبقى الشرع حرم كل ذي ناب من السباع لخروج طبيعة السباع من الاعتدال. السبع طبيعته حيوان غير معتدل، حيوان شرس، تمام، مشاكس، مشاكس الأخلاق، قاسي القلب، عنده قوت يعني رغبة في الانتقام والإزاء، فالنبي حرم لأن الإنسان هيتحول إلى وحش فيما بعد. قال لحديث أبي ثعلبة الخشني عند مسلم ومالك وغيره أن رسول الله قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. وهذا مذهب أكثر أهل العلم، تمام، خلافا للشعبي وسعيد بن جبير وبعض أصحاب مالك رحمه الله تعالى، وده خلاف يكاد يكون شاذيا أو هو كذلك. يقول: وفي الباب أحاديث في الصحيحين وغيرهما، والمراد بالناب السن، يعني كل ذي ناب، كل ذي سن خلف الرباعية. الرباعية مش الرباعية، الرباعية اللي هي السن اللي هي بعض القواطع، تمام. ما هو الإنسان ليه قواطع زي الإنسان، عنده قواطع كده اللي هي اللي اسمها الثنايا والقواطع، وبعدين عندك اتنين ثنايا شكل بعض وطرفين رباعيتين وبعدين الأنياب، ده تشكيل الأسنان. فين أساتذة أسنان دكاترة فين؟ ما عندوش الترجمة دي بالعربي. الثنايا اللي هما الاتنين اللي قصاد بعض بتوع الأرنب دول اللي بيبقوا في الأول اللي بيعملوا ضب اسمهم الثنايا، وبعدين الطرفيتين اللي بعدهم اسمهم رباعيات، يعني عشان بتكمل أربعة من طرف الناحية، لو تعد كده تيجي أربعة، لو تعد كده تيجي أربعة، أو هم أربعة قصاد بعض اتنين فوق واتنين تحت اسمهم رباعيات، وبعدين الأنياب، وبعدين نخش في الأضراس بأسمائها بقى. فهنا بيقول إيه؟ بيقول: والمراد بالسن الذي خلف الرباعية جمعه أنياب، وكل ذي ناب يتقوى به ويصطاد به يعني. وقال في النهاية: هو ما يفترس من الحيوان ويأكل قصرا كالأسد والذئب والنمر ونحوها. قال في القاموس: السبع بضم الباء المفترس من الحيوان. انتهى الكلام. وأراد بذي الناب ما يعدو بنابه على الناس وأموالهم مثل الذئب، مش الأموال اللي هتاكل الفلوس النقدية، الأموال يعني الحيوانات الطير والغنم ونحوها. قال: وأراد بذي ناب ما يعدو بنابه من الناس وأموالهم مثل الذئب والأسد والكلب والفهد والنمر. وعلى هذا أهل العلم، إلا أن الشافعية ذهب إلى إباحة الضبع والثعلب، تمام. وقال أبو حنيفة: هما حرامان كسائر السباع. يعني أبو حنيفة وافق الجمهور في حرمة الضبع والثعلب، والإمام الشافعي قال بجواز الضبع والثعلب، والصحيح جواز الضبع دون الثعلب، تمام. وده مذهب جمهور أهل العلم، ومذهب ما يعني أحمد في أكثر روايات عنه، ومالك أبي حنيفة في حرمة أكل لحم الثعلب خلافا لأبي حنيفة. أما الضبع فقد جاء فيه الدليل كما سيذكره الآن. يقول: قد قيل أنه لا ناب للضبع، يعني ليه الضبع مستثنى؟ قال لك ملوش أنياب، وأن جميع أسنانها عظم واحد كصفحة نعل الفرس. الله أعلم بذلك، أظن الموضوع مش كده يعني. كذا قال ابن رسلان في شرح السنن، وعلى تسليم أن لها نابا فيخصصها من حديث كل ذي ناب حديث جابر، فإنه قيل الضبع صيد، بيسأل جابر في أحكام المناسك صيد الحرم، الضبع صيد يعني يحرم على المحرم، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يعني الضبع صيد، أنا لو لقيت ضبع وقتلته ده صيد، يبقى أنا منهي عنه وأنا محرم. الضبع صيد؟ قال: نعم. فقال له السائل: آكلها؟ قال: نعم. فقال له: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. أخرجه أبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه، وصححه أيضا البخاري وابن حبان وابن خزيمة رحم الله الجميع. قال: ولا يعارض هذا الحديث الصحيح ما أخرجه الترمذي من حديث خزيمة ابن جزء، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال: أو يأكل الضبع أحد؟ وفي رواية: من يأكل الضبع؟ لأن في إسناد عبد الكريم ابن عبد الكريم أبا أمية، وهو متفق على ضعفه، والراوي عنه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف أيضا. طيب بيقول هنا: وكل ذي مخلب من الطير، لحديث ابن عباس عند مسلم وغيره، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. والمخلب بكسر الميم وفتح اللام، قال أهل اللغة: المراد به ما هو في الطير بمنزلة الظفر للإنسان، ويباح منه الحمام والعصفور لأنهما من المستطابات. والمعنى هنا ذي مخلب عاد، يعني من العدوان أيضا يفترس به، وإلا فالحمام البط والأوز والدجاج وهذه الطيور يعني لا تفترس بمخالبها. وهذا مذهب قول أكثر أهل العلم خلافا لمالك رحمه الله تعالى الإمام المعروف والليث بن سعد والأوزاعي، أنه عندهم لا يحرم أي شيء من الطير، ولا غربان ولا صؤور ولا نسور، ولا عند كل الطير حلال، لكن هذا طبعا مصادم من المذاهب الشاذة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم كل ذي مخلب من الطير. كذلك ذكر في جملة المحرمات الحمر الإنسية المستأهلة يعني المستأنسة، وكان كثير من أهل الطباع السليمة من العرب يحرمونه ويشبه الشياطين، وهو يرى الشيطان فينهق له، وهو قول النبي كما في قول النبي إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا، ويضرب به المثل في الحمق والهوان. وقد حرمه من العرب أذكاهم فطرة وأطيبهم نفسا، كما في حديث البراء ابن عازب وغيرهما أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية صلى الله عليه وسلم. وفيه ماء في الصحيحين من حديث ابن عمر وأبي ثعلبة الخشني نحوه، وفي الباب عن غيره. وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء، بل قلت أما الحمار الوحشي فاتفقوا على إباحته كذا في المسوى، وأهدي له صلى الله عليه وسلم الحمار الوحشي فأكله كذا في الحجة البالغة. الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى بيقول لا خلاف اليوم بين علماء المسلمين في تحريمها، أي الحمر الأهلي، لا خلاف اليوم بين علماء المسلمين في تحريمها، أي تحريم لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية. الجلالة، تمام، والجلالة ما كان أكثر على فيه النجاسة، الجلالة الحيوان الذي أكثر على فيه النجاسة، مش كان مرة ولا مرات ولا من حين إلى آخر نجاسات، لا، أكثر على فيه النجاسة. يقول ومن ذلك الجلالة قبل الاستحالة، هي تحرم تحريما مؤقتا إلى حين أن يستحيل لحمها طيبا بعد أن أصار خبيثا بالعلف، غيرنا لها مرعى يعني بقى العلف بتاعها نظيف والمأكل والمشرب بتاعها طاهر. قال لحديث ابن عمر عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي وحسنه، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها، تمام. ومن حديث ابن عباس أن النهي عن أكل الجلالة وشرب لبنها، تمام. وقد ذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل والثوري والشافعية، وذهب بعض أهل العلم إلى الكراهة فقط. وظاهر النهي التحريم، والعلة تغيير لحمها ولبنها، فإذا زالت العلة بمنعها عن ذلك حتى يزول الأثر فلا وجه للتحريم، لأنها حلال بيقين، إنما حرمت لمانع وقد زال. قال في حجة الله البالغة الجيفة وما تأثر منها خبيث في جميع الأمم والملل، فإذا تميز الخبيث عن غيره أو من غيره ألقي الخبيث وأكل الطيب، وإن لم يكن التميز حرم أكله. ودل الحديث على حرمة كل نجس ومتنجس، ونهى صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها، لأنها لما شربت أعضاؤها النجاسة وانتشرت في أجزائها كان حكمها حكم النجاسات أو حكم من يتعيش بالنجاسة. أقول هنا للصديق حسن خان الاستحالة مطهرة، والأولى أن يقال في طهارة ما استحال أن العين التي حكم الشارع بنجاستها لم تبق اسما ولا صفة، فإن حكمه بنجاسة العذرة مقيد بكونها عذرة، فإذا صارت رمادا فليست بعذرة، فمن ادعى بقاء النجاسة مع ذهاب الاسم والصفة فعليه الدليل. والجمهور حتى من قال بالتحريم بيقول أنه إذا طاب علفها وطاب أكلها بمدة بتتراوح بقى حسب حجم الحيوان، يعني الدجاج والبط والطيور الصغيرة اسبوع كفاية ان هي تبقى كويسة جدا، او اقل من ذلك ممكن 3-4 ايام لحمها يطيب وتنتهي المسألة، اردت الزيادة لا بأس بذلك، الشاه من اسبوع الى 10 ايام اسبوعين، الناقة او البقرة ممكن تقعد شهرين حسب حجم الحيوان وما يظهر من استطابة اكل، وده بيبان في اللبن بيبان في البيض، الريحة بتبان خالص يعني. بعد كده بيتكلم على الكلاب، احنا طبعا اتكلمنا على قاعدة الاستحالة في باب الطهارة فما فيش داعي لإعادتها الآن، انت بتبني على رصيد قديم. قال ومن ذلك الكلاب ولا خلاف في ذلك يعتد به، وهو الكلب مستخبث أو لحم الكلاب مستخبث، وقد وقع الأمر بقتل الكلب عموما وخصوصا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل ثمنه كما تقدم وسيأتي. وتقدم أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه في كتاب البيوع، قلنا الكلام ده، وقد جعله بعضهم داخلا في ذوات الناب من السباع، وده ظاهر في بعض الكلاب دون بعض. وقال في الحجة البالغة: ويحرم الكلب والسنور، اللي هو الهر الايه المتوحش يعني البري، ويحرم الكلب والسنور لأنهما من السباع يأكلان الجيف، والكلب شيطان. طبعا مش كل كلب شيطان، الأسود دون غيره. بعد كده بيتكلم في الهر اللي هو القط يعني، وده نوعين اتنين، فيه البري منه الغير مستأنس، وفيه الأهلي اللي هو بيدخل بيوت الناس، واللي النبي قال عليه إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. فالهر البري ها في خلاف بين أهل العلم، حتى في روايتين في مذهب أحمد رحمه الله تعالى، وقولين لمذهب الإمام الشافعي متضاربين، واحد بالحل واحد بالجواز. اختار هو في الايه في الهر نقول السنور البري على التفصيل ده. الهر يعني قول الأئمة الأربعة على حرمته، القط المستأنس اللي هو القطط في البيوت، تمام. الهر الأهلي محرم في قول الأئمة الأربعة. هنا بقول الحديث اللي مستند ليه في المسألة، حديث ابن ماجه وأبي داود والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الهر.